يقول هل يجوز أن أخالف الإمام في صلاة العصر بنيته، أي أنه يصلي العصر وأنا أصلي معه بنية الظهر، وكذلك أنا أصلي العشاء وهو يصلي المغرب وأنا أكمل بعدها؟ هذا بالنسبة لصلاة القصر في السفر. نعم بعض أهل العلم أجاز هذا، أنك تصلي مثلا الظهر خلف من يصلي العصر ولو اختلفت النية لأن الصورة واحدة، ولو صليت الظهر وحدك وأنت مسافر وقصرت ثم لحقت به وصليت معه العصر تماما كان صحيحا. قال حتى العشاء تصلي خلف من يصلي المغرب ثم تقوم وتكمل، أيضا هذا يعني قال به بعض أهل العلم والله أعلم. وهذا نفس السؤال الظاهر أو مثله، أنا خالف الإمام بنية في صلاة القصر، أي أن يكون الإمام يصلي العصر قصرا وأنا أصلي معه بنية الظهر لا بأس، لكن تأتي إذا كنت مقيما تأتي بركعتين أخر، ما تصلي معه يعني تقصر ثم نعم في صلاة القصر أن يكون الإمام يصلي العصر قصرا، ما سؤال ما هو واضح، لكن لعله يقصد أنه يصلي مع الإمام المسافر الذي يقصر وهو مقيم، كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأهل مكة وصلى ركعتين ثم قال يا أهل مكة أتموا فإن قوم سفر، لعله يقصد هذا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يشترط عند بداية بدء العمرة من الميقات حتى نهاية العمرة بستر الكتب أم يكشف الكتب؟ يطبع عند الطواف، يطبع عند الطواف لأنها سنة، الطباع سنة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ها؟ بس كم يكفر؟ يكفر على كم كفارة؟ لأنه بكل سورة وبكل كفارة صعب، صعب لا صعب عليه. إذا حلف بالقرآن كم يلزمه من كفارة؟ بعدد السور أو بعدد الكلام، لكن لو حلف بصفة من صفات الله وكلام الله والله فينعقد يمينه. الله المستعان. يقول هل من نصيحة لمن يقومون بتأجيج المظاهرات في الدول العربية؟ الله يهدينا وياه. على كل حال إنك لا تهدي من أحببت، هذا طوفان طاغي. الله المستعان. وقد جاءت فتوى من أحد علماء اليمن شبه مبيت النساء في الشوارع، بل مبيت يشبه مبيت النساء في الشوارع بالمبيت بمنى. هذا ما هو بشيخ، هذا ولا هو مفتي، هذا عالم سوء. الرحمن على العرش استوى. نعم إذا كان إيش هذا الكلام؟ إذا كان كلام الله نعم، فإن الكلام بالنسبة للإنسان إيش يكتبها، فكيف هي ما أدري، يعني كأنه يؤيد ما يقال بأن القرآن ليس مخلوقا، القرآن كلام الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما معنى رجل أشعري وما هم الأشعرية؟ إذا قيل أشعري يعني أنه يقول بقول الأشعرية، وهو أنه لا يثبت من الصفات إلا ما دله عليه عقل، يثبت سبعا وبعضهم يثبت 15 وبعضهم يثبت 21 والبقية مما ثبت في القرآن والسنة يقول عقلي ما دلني عليها فأنا لا أثبتها، والسبب التأثر بالمعتزلة. والأشعرية نسبة إلى الإمام ابن الحسن الأشعري رحمه الله، لكن هم لم يتبعوه لأنه رجع عن مذهبه وتبع منهج أهل السنة والجماعة، تبع مذهب الإمام أحمد وانتهى نهايته في هذا، وهم لم ينتهوا إلى نهايته، يعني أصبحت الأشعرية طبقة الآن ما هي منضبطة.